يقول السائل: ما حكم عقد الزواج عبر الهاتف أو الإنترنت، علما بأن من يرغب في عقد الزواج يوجد في بلد آخر، وهل الأفضل أن ينوب عنه وكيل في إتمام العقد؟ الجواب: من شروط صحة العقد، عقد الزواج، أن يكون الإيجاب والقبول، الإيجاب والقبول، وأن يكون الإيجاب والقبول وهما الصيغة في مجلس واحد، في مجلس واحد بين الزوج ووكيل الزوجة، أو بين وكيل الزوج ووكيل الزوجة، ويجوز أن يكون بالكتابة أو بالمراسلة أو بالمكالمة. ومن هنا قال العلماء: يجوز عقد الزواج عبر الهاتف أو الإنترنت حتى ولو كان الزوج في بلد آخر، بشرط أن يتأكد ولي المرأة أن الذي يحادثه هو الزوج الذي يريد تزويجه، تزويجه موكلته، الذي يريد تزويجه موكلته. ولو وكل الزوج عنه وكيلا في إتمام العقد لكان أحسن، فقد ثبت في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يتزوج السيدة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان وكانت مسلمة، دخلت الإسلام، وكان أبو سفيان والدها في هذا الوقت كافرا، وكل عمرو بن أمية الضمري، أبو سفيان وكل عمرو ابن أمية الضمري، لا، الذي وكل عمرو هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوكل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري فتزوجها له من ابن عمها خالد ابن سعيد ابن العاص، يعني كان عمرو وكيلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زواج السيدة رملة بنت أبي سفيان، وابن عمها خالد ابن العاص ابن سعيد ابن العاص كان وكيلا للسيدة أم حبيبة. فما دام عقد الزواج توافرت فيه أركان العقد وهما المحل وهما الزوجان وهو الركن الأول، المحل يعني الزوجين، وكيل الزوجة والزوج أو وكيله، والصيغة وهي الإجابة والقبول، والشاهدان، الشاهدان العدلان، فهذا عقد صحيح. لكن شرط صحة العقد يكون بحضور ولي الزوجة والشاهدين العدلين والزوج أو وكيل الزوجة والزوج أو وكيله، مع الإشهار، لا يكون سرا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف واجعلوه في المساجد، كما رواه أبو داود. ولذلك قالوا: ينبغي أو يستحب الاستكثار من الحاضرين حتى لا يكون سرا فإن زواج السر باطل عند جميع العلماء. والله تعالى أعلم.